نطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك كنت بتخلي الاطفال في الشوارع والحارات ينادوا عليك ويقولوا الراهب الاسود الشحات كنت بتخلي الاطفال في الشوارع والحارات ينادوا عليك ويقولوا الراهب الاسود الشحات انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك في الصلوات القداس ظهرت لك ام القدوس هتفوا لها الناس اكسياس وهتفوا لك اكسيوس في الصلوات القداس ظهرت لك ام القدوس هتفوا لها الناس اكسياس وهتفوا لك اكسيوس انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك اتنبأت لابونا مينا يبقى بابا ورعينينا صار اسمه البابا كيرلس وفرحنا وتهنينا اتنبأت لابونا مينا يبقى بابا ورعينينا صار اسمه البابا كيرلس وفرحنا وتهنينا انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك راهب حبشي شافك بتطير وعرف انك اب قدير حكى للرهبان في الدير والكل اتملى بالافراح راهب حبشي شافك بتطير وعرف انك اب قدير حكى للرهبان في الدير والكل اتملى بالافراح انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك انا مطمن وانا وياك انسى كل الامي معاك يا ما نهري في قلبي سؤال بشر انت ولا ملاك